يكفر به من أعمال. نعم نعم، نحكم بكفره ظاهرا وباطنا إذا أقيم عليه حد الردة. يكفر طبعا، نتكلم عن الظاهر أفضل، باطنا علم عند الله عز وجل. نحكم بكفره ظاهرا إذا أقيم عليه حد الردة بوجود الشروط وامتناء وارتفاع الموانع. زين، إذا لم تقم بأن كان بعض البدع ما كان متأولا أو ظهور البدع في بلد معين، الشيخ تقي الدين قال، لكن طبعا لا شك أن من الهجر ترك الصلاة، قال طبعا أنه صلى عليهم يعاملون معاملة المنافقين، ذكر هذا في آخر الجزء الثالث من الفتاوى الكبرى في آخر كتاب الحدود، تجد في هذا الموضع وتارك الصلاة كذلك. طبعا الشيخ الإسلام يقول لم يقم حد، تكلمنا عنها تذكرون، أن الشيخ الإسلام يرى أن مطلق الترك هو الذي يحصل به، تكلمنا عنها في أول كتاب الصلاة. سم شيخي لا يذكر بخير، يعني لا يتكلم إلا بالدين، لا يذكر يعني يمدح الميت، ما قصدنا هذا، يعني لا يتكلم بأمور الدنيا، لا يتكلم بأمور الدنيا، ما يجلس عنده يتكلم بأمور الدنيا، بعنا واشترينا. إذا توفي الميت بعد الوفاة لا يذكر عنده أمور الدنيا، يذكر الخير، يذكر الله عز وجل، يا ناس اذكروا الله عز وجل، اذكروا هذا الرجل، الله ادعو له، مثل هذا الخير الله يغفر له، يدعى له، لكن لا تتكلم بأمور الدنيا ولا تدعو بشد لا عليك ولا على. هذا اللي شيء الزعفران، لا الزعفران أهون، المسلم قال لا يمسه ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يدل على أن الزعفران يجوز، لكن إذا اشتدت صفرة الزعفران حتى كان كالمعصفر يدخل في حكم. العلة باللون وليست العلة بما صبغ به، ومثله الأحمر، والصحيح أن النهي في الأحمر الشديد، وأما إذا خالطه غيره مثل هذا الغتر فإنه يكون أخف، لا شك أن البياض أفضل. لا أنا أبري شيخ، أنا جاي المحل بعيد شيخ فاتح. نعت بماذا؟ بذكر محاسن؟ ما ذكرت محاسن. سم؟ الندب، إيه ما تكلمنا عن الندب، نسينا أن نتكلم عن الندب. الندب يعني أحيانا قد يكون الندب بذكر المحاسن، تكلمنا عنها قبل قليل، وقد يكون الندب أحيانا بذكر الأشعار. هي فعلها رضي الله عنها كان باب تسلية نفسها، أنت لا يعني يسمون نفثة المصدور، لا بد للشخص أن يتكلم، لا يمكن أن يكون ساكتا كالجدار، لا يمكن. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، الكلام اليسير الذي لا يسخط الله عز وجل، الذي فيه خير ليس فيه ذكر محاسن زائدة، وإنما تقول يرجى له الخير، ولكن الرسول قال في عثمان ولكن يرجى له الخير، يرجى له الخير، نرجى له الخير. لا بد للشخص أن يعني يذكر، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة وسيك أو يسيك أو يتوجع، لا بد أن يتكلم الشخص، لا يكون صامتا. فهذه من الأشياء التي أذن بها الندب المباح، صح نقول الندب المباح، نعم كلام جيد. هل يصير معفوعا كالبكاء؟ لا يشدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.